أحسن الله إليك. قلنا أنه يجوز أن ينسب الشيء إلى سببه. نعم. إما شرعا أو حسنا. نعم. فرض أن الشيء هذا لا يؤثر بنفسه. بنفسه. نعم. متى ينكر على من يعني يقول هذا الشيء يعني ينسب الشيء إلى سببه؟ متى ينكر عليه؟ هل يعني إذا كان بادئ من هذا ويعتقد أن الشيء يؤثر بسبب نفسه؟ لا بل ما ينكر عليه إذا عرف المسبب الصحيح. لا يعني إذا عرف من هذا يعني مثلا يقول واحد حسب الحال قال لولا أن السيارة ضجعت على حجر وارتفع عني لهلك. ما في هذا الشيء. فكرة الحالة الشيخ إن هو مائي إن اعتقد أنها تأثر بذاته. نعم يعني بمعنى مستقلة عن الله مو هم اللي قدرها الله. نعم. يعني متى تعتقد هذا؟ الطباعيون الآن لا يرون الأسباب مؤثرة بتأثير الخالق بكونها تؤثر بأمر الخالق بل بذاتها. نعم.